23 عسفرة ردينا تعمل بحب تستحصل ده لو هتغادي مش هتسد لغدل عليكو في المغايك وفي الكلام عليكو هنغدل عالتركي وميدو مزيكا وغندي ده احنا المحترفين بنزع باسم الناس الحلوة عسفرة 45 يا رايحين قولوا للجايين ركزوا خليكم متابعين دي فرحة لؤي الجمال واشرار 23 وتقع في كمين وتشيل من لو جيت على سكة مع الاشرار فككوا من رفع السكاكين دول ناس جامدين وبيضربوا نار ومسانة على كل المستمعين واسمعوا حكايتنا عن الاشرار اسمع معاك اشرار ليزك هوا هتفكر نفسك حرك لو جيت في الهوا هتبقى على فرخة وتخش عشا واجيب لدك على شريطك ما ولا الهوا بيقلب هوا واحنا نزيد شلة اشرار دول لما يهاجموا الكل يجيب الضهر يوسع يقفشوا يعكشوا صرخوا فركشوا والعرك منهم فزع اصحى للصحصحة مفيهمش حد بتاع مصلحة عشان كده الناس تعمل حساب واللي غير منهم يولع حاسب بالحاسب تتحاسب تشوف نفسك تاخد جانب اشرار وبنضرب ونضرب ومعاملتنا زي الاجانب حتى لو ما ضربناش نار بنكسب اي حد يا خارج الفرد متعمر واللي وقف قدامنا اتدمر واللي يغش وليه متوش يلبس في الحيط يتسمر طب هنقول على الاشرار واسمع حكايتنا من قلبي دي الرجوله فيها وشبابنا دي والسلاح على طول متسمر حضرت طفا قالوا يتعاملوا مع الاشرار في قلب الجيهه يتعاملوا من غير ما يجاملوا رفعوا اسلحه وضربوا بيها بس الاشرار لما تعاملوا يبقى العري كان جريها وضربوا لخمه وجروا في الزحمه بدل يا عيني ما يضربوا نار درسوا عليهم ضربوا عليهم نار ما هو دي شله اشرار واللي عادي الاشرار يبقى هيصطادوا جوا مصياد اطفال زيهم وفينا تلاقي واللي عاملهم ده الفدائي اشرار 23 فجهتهم الرجوله هتلاقي يعني العصفره واللي منا ناس تقال واخدين وضعها واللي يخش يعمل عواء يبقى صعب يطلع من اسمع لو ما اتعلمتش ما احنا لما نهجم نلبش والفركش نعملها في ثانيه نكسب والباقي يخيش والمشكله وقت نحلها كل عقده سهل فكها حتى لو ما عندناش مشاكل نعمل مشكله ونحلها واللي ناوى على موته يلغي سكوته ويطلع صوته يقف قصادنا يقول انا قادر نحبس انفاسه بعض صوته مفيش كلام تاني اتعلم بلاش تعمل علينا معلم يلا نسمع ناصر غندي والغنى منه اتعلم ياللي تحب الجمال الحلوه حلو الروح يؤي الجمال في ناس جميله اوي وعايشه حلاوه روح علمنا ولسان علم ويا ريت تكونوا اتعلمتوا يعني التركي وميدو مزيكا وغندي المحترفين بنألف ونشلف ونخوف والباقي خايفين وننزل برصة الاسامي والاشرار جامدين باسم الرجوله والنزاهه والناس اللي على الصح هنقول له اي الجمال واللي يعدي وقت اندبح دي فرحه رجوله تلقيها والاشرار مين اللي يعديها المستر اي الجمال لو زمل الرجوله يغليها ومفيش حد علينا اتحندق واللي يشوف نفسه بيتعلق عشان معانا بس الفارس الرجوله وسامه ابو بندق اوعى تيجي عالشر ناوي ساعتها صاحبها تشوف بلاوي احذر نفسك يا يجيب اجلك الجنرال حمو الحرزاوي لو عملوا للرجوله دروس يديكوا دروس ومن غير فلوس اصحى المسا جاي على الصافي الشكل سشاوي الشكلوس نجرحك وصعب نداوي احنا اللي بدأنا الحكاوي لما نقول سبع الجهال من شوح وده المنشاوي واحذر من الاشرار يا لطيف واسمع مسا باسم الحريف لما نقول يا ابو ياسين نقول حماد عبد اللطيف يوم ما تعدينا تشوف النادم نغضب عليك وتتعادى انت احلى معانا الامبراطور عبد الله ابو ادم اصلي وخد عندك عندك مسا حصري للمسا تهز الجبال. لما نقول جورج المصري ذكر زعيم الافضل والمسا شغل وانزل سندر ده الميزة في احلى كلام يتقال. على طول زبطين اللقطة في جهتنا وبرا جهتنا اشرر قلنا الشيطان قدامه تخاف عنه لعلى شطة اللي صحو اديله الفوق يبقى هيجي ست الحتة البرنس حم الزوكة درس حطنا في الحتة مش عدس ادي عالريكة اللي وقف قدام متاكل لما نقول ابراهيم ايكا مش عدس لم لو عدشاكل عشان احنا عملنا تكسر ومن قلبتنا تقوله يا ساتر الفكرة بتقول الفكرة ما تحسد مش خليك في الغيرة ان زهوية الجندالة تقوم باسم حمو مجيرة احلى مسا يطلع من قلبي ده قلبي صغري ميت قلبي قال الرجولة ما تجيش بسهولة الريس ناعم صبحي والمسا يضرب بالنار باسم العشرة المدرس والكل يجري عنده احترفين التركي وميدو غندي الرملة ويا ومسانع الناس والدنيا والاصل اسكندرية عالجن البص سبرتو مروان سبرتو مية مية والمسا يطلع لي